الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، قال: الحديث الثالث. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. والويل يا إخوة اسم للتهديد، يعني يستخدم هذا للتهديد والوعيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد من لا يغسل عقبيه، يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بويل، أي بعذاب في النار والعياذ بالله، أي أن هذا المكان الذي لا يصيبه الماء من الوضوء فإن عاقبته أن تمسه النار والعياذ بالله، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، معناه الهلاك والعذاب. ومصدر لا فعل له من لفظه معناه الهلاك والعذاب. والعقب يا إخوة هو مؤخرة القدم، آخر القدم من الخلف، الكعب يعني. العقب هو الكعب، كعب القدم الذي لا يصله الماء في الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الذي الشخص أو المسلم الذي لا يوصل الماء أثناء الوضوء إلى عقبه فلا يغسله جيدا ولا يسبغه، حذره النبي صلى الله عليه وسلم بويل، أي بعقاب في النار والعياذ بالله رب العالمين. قال هنا الأعقاب، لما قال الأعقاب ويل للأعقاب، أي أعقاب؟ قال الألف واللام هنا للعهد. العهد يعني يا إخوة الشيء المعهود، الشيء المعهود. لما يقول الأعقاب يعني قد يتساءل، هل يتساءل متسائل إيش هي الأعقاب أو أين الأعقاب؟ فقال العلماء هنا الألف واللام للأعقاب، اللام هنا للعهد، الألف واللام للعهد، يعني الأعقاب المعهودة أين تكون؟ في القدم. وأين هذه؟ في الوضوء. فلما كانوا يعلمون الوضوء وأنه يجب فيه الغسل، يعني غسل القدمين، غسل القدمين، وأن القدمين من محل الوضوء، أصبحت اللام هنا للتعريف هذه للعهد، أي للمكان المعروف المعهود غسله في الوضوء. هذا معنى الأعقاب، ويل للأعقاب من النار. طبعا لما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ويل للأعقاب من النار، قال هذا يفيد بطريق الأولى أن ما قبلها كذلك ويل لمن لا يسبغ الوضوء فيها أو غسلها. لماذا؟ أو لماذا خص الأعقاب ولم يخص اليدين مثلا أو يخص الوجه؟ لماذا؟ قال لأنها هي الأكثر في محل النسيان، أكثر النسيان والإهمال هي القدم. اليد أنت لا إرادي يعني تغسلها، بالعكس تحب أن تنظفها، لكن عندما تصل إلى القدمين قد يتساهل البعض في غسل القدمين، فكان التحذير والتهديد في هذا الموضع. يعني عادي الإنسان لما يغسل يديه هو أصلا طبيعي يصبغها يعني يكمل، لما يغسل وجهه يعني أفضل مكان يغسله يعني بشكل عام، لكن عندما يصل إلى القدمين بعض الناس أحيانا يضع قدمه تحت الماء وبدون لا يعني لا يغسلها ولا يدلكها، لا يغسلها ولا يدلكها. لذلك هنا جاء التهديد على العقل. قال: من فوائد فقه هذا الحديث قال: وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. طبعا مثل ما قلنا في الوضوء كذلك ينسحب عليه الغسل، ما قلناه في الوضوء ينسحب عليه الغسل. قال: وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. ثانيا: تقاس بقية الأعضاء في النهي والتهديد على الأعقاب. ثالثا: الواجب في الرجلين الغسل، الواجب في الرجلين الغسل، لكن متى؟ عند وجود الماء، عند وجود الماء، وكذلك عند لبس الخف، خفين يعني، ويكون في مية بس واحد لابس خفين في الشتاء أو مسافر أو من غير شيء يعني، حتى في الصيف لابس خفين، هذا بقول لازم تغسل رجليه؟ لا، عليهما الفرض عليهما المسح إذا أدخلهما طاهرتين، إذا أدخل قدميه طاهرتين، أو عندما يلبس الموق. إيش الموق؟ ميم واو قاف، موق. الموق هو عبارة عن خف أعلاه قماش وأسفله جلد، موجود اليوم يعني في السوق، مش عارف إذا موجود هنا أو لا، لكن كان موجود يعني في الخارج. موق، الموق هذا المسح عليه أولى من المسح، يعني أفضل يعني بمعنى أوجب وأصح من المسح على الجوارب. إذن كذلك وعند لبس الجوارب واللفائف، جوارب واللفائف. إذن الواجب في غسل الرجلين، الواجب في الرجلين الغسل، هذا عندما يتوضأ وضوءا طبيعيا بدون أن يكون لامسا لأحد هذه الأمور. الحديث الرابع قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. حديث طبعا هذا يا إخوة فيه عدة أمور، هذا فيه عدة أمور. قال هنا: توضأ أحدكم، يعني إذا شرع في الوضوء. وقال هنا: ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيها. يعني الآن لما دخل الماء هو عملية استنشاق صحيح؟ وإخراج الماء هذا استنثار، فصار استنشاق وإخراجه استنثار، وإدخاله هو الاستنشاق. طبعا كيف هو السنة فيه؟ الإدخال باليمين والاستنثار، يعني الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال، لكن الإنسان لو أنه لم يستنثر بيده الشمال يصح، صحيح يعني يصدق فيه أنه استنشق واستنثر، يصدق فيه، لكن السنة كمال السنة أن يكون باليسرى. واستجمر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة أو ما قام مقامه، الاستنجاء الاستجمار مأخوذة من استفعال، استجمار استفعال، والاستفعال هذا في اللغة العربية هو الإتيان بالفعل، يعني الإتيان بالفعل، استقبال يعني ذهب واستقبل، استجمر يعني فعل فعل الاستجمار، دخول الألف والسين والتاء على الفعل هذا معناه الإتيان بالفعل، الإتيان بالفعل يعني على وزن افتعال، على وزن افتعال. والاستجمار هو استعمال الجمار، استعمال الجمار. والجمار ما هي؟ الأحجار، يعني يكون رمي الجمرات يعني رمي الحصوات. يعني كلمة جمار هي عبارة عن أحجار. الاستجمار معناها مسح محل خروج النجاسة، مسح محل خروج النجاسة بالجمار، بالجمار. والجمار رحمه الله، والجمار هي الأحجار أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها. طبعا اللفظ الأصلي هي لإيش؟ للجمار، للأحجار اللفظ الأصلي. لكن لما كان مقصود هو إزالة النجاسة، لما كان مقصود إزالة النجاسة أصبح هنالك أمور تقوم مقامها، تقوم مقامها. مثل إيش؟ مثل المحارم، مناديل الورقية، الأوراق طبعا التي لا يكتب عليها شيء يعني من اللغة العربية أو ما شابه ذلك، يعني سنأتي على حكمها. يعني المهم يعني الشيء الذي ينقي المحل، يسموه العلماء، هو الشيء الذي ينقي المحل أو يغلب على الظن تنقية المحل. هذه مهمة، العبارة الثانية مهمة. الشيء الذي ينقي المحل معروف أنه خلاص يعني أزال النجاسة، لكن الكلمة الثانية، العبارة الثانية يقول علماء عنها أدق. كيف أدق؟ المطلوب منك أنت لما تستنجي، لما تستجمر، مش مطلوب منك يعني أن تنقي المحل بالكامل، لا تستطيع. ما دام أنك تستخدم أحجار لن تستطيع تنقية المحل بالكامل، لكن قال العلماء أن يغلب على ظنك أن المحل قد طهر، أن يغلب على ظنك أن المحل قد طهر. طهر بمعنى أن النجاسة أزيلت، أن النجاسة أزيلت. ولأن الاستجمار رخصة، استجمار رخصة، الأصل إزالة الطهارة، إزالة النجاسة بالماء، هذا الأكمل. لكن كانت رخصة لأن الناس يعني كانوا قديما لا يغلب عليهم وجود الماء، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى مكان بعيد، إلى الغائط، إلى المكان المنخفض، ويخرجون خارج الدور. لم يكن في الدور كنف، لم يكن في الدور حمامات، فكانوا يخرجون إلى مكان. فإذا اشترط الماء أصيبوا بحرج، وقعوا في حرج. ومن مقاصد الدين رفع الحرج عن المسلمين، ما دام أن هذه الأمور من ضروريات الحياة، فأصبحت تزال بما يغلب على الظن إزالتها، بما يغلب على الظن إزالتها. لكن طبعا في الاستنجاء بالماء أكمل وأطهر. لذلك مدح الله تبارك وتعالى أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قالوا يعني قال المفسرون، وهي روايات طبعا صحيحة، أنهم كانوا يستنجون بالماء. وبعضهم قال أنهم كانوا بعد الاستجمار يستنجون بالماء، وهذه روايات صحيحة. إذن من استجمر فليوتر أن يجعل الاستجمار وترا. طب واحد؟ لا يكفي الواحد، لا يكفي في المحل هذا، أقلها ثلاثة لا يكفي الواحد، مع أن الواحد من الوتر، لكن خرجت بأدلة أخرى. إذن لا يكفي الواحد. وطبعا هذا يعني دليل كمال الطهارة واعتناء الشارع. لما نقول الشارع يا إخوة، الله سبحانه وتعالى، ثم من يبلغ عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه في الأمور العبادية لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قلنا فليوتر. فإذا إذا لم ينقل محل بثلاث السنة فيه خمس، إذا لم ينقى بخمس ينقى بسبع، إذا لم ينقى بسبع بتسع، وهكذا. حتى قال العلماء إذا غلب على ظنه أنه قد طهر المحل بالأربع قال من السنة يزيد واحدة حتى يصيب السنة بالوتر، يصيب السنة بالإيتار، بالإيتار. طبعا من فوائد هذا الحديث يا إخوة من استجمر فليوتر، وقلنا أن الاستجمار هو ضرورة، ضرورة لرفع الحرج طبعا عن الأمة، والضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها، وهي رخصة، يعني عفوا الأدق أن نقول أنها رخصة. من فوائد هذه كلمة رخصة كما ذكره بعض العلماء ومنهم الإمام السيوطي رحمة الله عليه في الأشباه والنظائر. طبعا في أمور إحنا بنذكرها قد تكون أحيانا غير محتملة يعني، أو أحيانا تكون بعيدة، لكن كانوا رحمة الله عليهم كانوا أذكياء في ضرب الأمثال، في ضرب الأمثال. قالوا لو أن إنسانا استجمر، لو أن شخصين استجمرا يعني اثنين، وحمل أحدهما الآخر فصلى به، قد يحصل هذا يعني، قد يحصل مثلا في حرب، في ضرورة، في شيء معين قد يحصل، لا قال لا تصح صلاة الحامل. ليش؟ لأنه يحمل رجلا مستجمرا، فإذا كانت الرخصة لذلك الرجل فليست الرخصة للحامل لمن يحمل هذا. ليش؟ لأن الأول بقي عليه نجاسة، الأول بقي عليه نجاسة، والنجاسة هذه رخصة له، بقاؤها رخصة له لأنه لا يمكن أن تزال. فأصبح كأنه يحمل نجاسة فتبطل صلاة الحامل. هذا من الأمثلة يعني، قد بعض الأمثلة أحيانا بتكون يعني شوية فيها صعوبة في التمثيل يعني، لكن هذا من هذا الباب. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. قلنا الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ بالفضل. نعم. لا هذه لا، قالوا عنها هي قريبة وفيها إشكالية، هذه يعني هذه فيها إشكال صحيح يعني المسألة هذه، لكن قالوا يعني كأنه هذه مستثناة يعني فيها حرج، يعني هذه المسألة نفسها فيها حرج يعني. كلام يعني دقيق الله يجزيك، يعني السؤال في محله. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وحمل الحسين وحمل الحسن وحمل يعني أحفاده أثناء الصلاة. قالوا والأطفال تغلب عليهم النجاسة، قالوا الأطفال تغلب عليهم النجاسة، يقول لطفل مثلا اطهر في محل لا فيش مجال يعني أبدا يعني. وإذا إحنا اليوم عندنا أطفال بيلبسوا بامبرز، زمان إيش كان يعني؟ فقالوا لأن هذا يغلب على الأطفال فاستثني ذلك، استثني ذلك يعني برفع الحرج. في مسائل بيكون أحيانا متحقق فيها الأمر إنه لو بنقيسها على الأمر الطبيعي بيكون الصلاة باطلة، لكن أحيانا لرفع الحرج عن الأمة تستثنى بعض الأحكام، تستثنى بعض الأحكام. يعني لما يجي واحد يأكل من الميتة أحيانا، الآن يأكل من الميتة، أو نضرب لك مثل صلاة العراة والعياذ بالله عافانا الله من ذلك، يعني صلاة العراة تخيل نقول مستحيل يعني. يعني أحيانا ممكن أنت في داخلك تقول أنا بصليش ولا إيش، لكن أحيانا موجود، هذا موجود في السجون اليوم، ليش تروح بعيد؟ موجود اليوم في السجون، مش بيجيبوا لبعض الإخوة أحيانا يخلعون ثيابهم بالكامل وتأتي الصلاة، ماذا يفعل؟ الفرض عليه أن يصلي، يصلي على حاله، كالذي لا يجد ماء ولا ترابا ولا شيء، فاقد الطهورين، لا يوجد عنده إيش، مكبل واحد مقيد مشبوح أيام، إيش بده يعمل؟ طيب أصلا أوضاعه نجسة كلها، يعني إيش بده يعمل؟ هذا يسمى فاقد الطهورين، يعني الوضوء والتيمم، يصلي على حاله، يصلي على. ففي بعض الأحكام يا إخوة يعني لرفع الحرج عن الأمة شرعت يعني استثنائية، تسمى ظروف طارئة أو تسمى استثنائية. ظروف طارئة هذا المصطلح تبعها الشرعي، ظروف طارئة أو الأحكام الاستثنائية. طبعا العلماء ألفوا في هذا كثيرا، يعني طبعا من أهم الأبحاث، من أهم الأبحاث هذه اللي هي تسمى الظروف الطارئة أو الأحكام الاستثنائية. قال: وإذا استيقظ أحدكم فليغسل من نومه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فليغسل يده. الآن سنأتي على الأحكام تقريبا بالتفصيل. إذا استيقظ أحدكم من نومه، الآن هنا في هذا الحديث قيدها النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والباتت معناها باتت في الليل، المبيت لا يكون إلا في الليل، هذا اللفظ الظاهر يعني حكم الظاهر. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. سأذكر أنا الآن أحكام الحديث، فقه الحديث طبعا، من كتاب اللي هو تيسير العلام، ثم ننظر ماذا كتب الإمام النووي رحمة الله عليه، عشان نكون احنا غلطانين كثير، ثم ننظر إن شاء الله ماذا كتب إن شاء الله، ننظر عظمة الإمام النووي رحمة الله عليه. قال الشيخ عبد الله البسام، قال: النوم الذي يشرع بعده الغسل، إيش هو النوم الذي يشرع بعده الغسل هو غسل اليد. قال الجمهور: كل نوم، جمهور العلماء يقولون كل نوم من ليل أو نهار، جمهور بيقول كل نوم من ليل أو نهار يسن غسل اليد. سنأتي على الحكم كذا. قال: كل نوم من ليل أو نهار. طيب الحنابلة قالوا: نوم الليل فقط، يعني إذا أنت قائم من نوم الليل فقط تغسل يدك، أما لو واحد نام في النهار عند الحنابلة لا يغسل يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باتت والبيتوتة لا تكون إلا من ليل. طبعا أيدوا كلامهم برواية عن الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وابن ماجه رحمة الله عليه كذلك، قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل، يعني هنا أصبح إيش؟ نص، صار في نص، إذا استيقظ أحدكم من الليل صار في نص. لكن لما قال باتت استنباط الأول، الدليل الأول استنباطي إنه باتت والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، أما الثاني يقال له نص. هذا فرق يا إخوة بين إيش؟ في الأدلة واستنباط الأدلة. الأول يسمى استنباط استنباطا، والثاني يسمى دليلا، يسمى دليلا. طيب قال: هل غسلها واجب أو مستحب؟ مدام النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل، ومعروف أن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لكن هل هنا للوجوب أم للندب أم للإباحة مثلا؟ قال هل غسلها واجب أو مستحب؟ قال الجمهور ورواية عن أحمد أنه مستحب، والمشهور عند الحنابلة الوجوب. المشهور يعني طبعا كلمة مشهور ما كناش نعرفها يا إخوة إلا لما يعني خرجنا إلى الخارج. المشهور في المذاهب الأربعة، المشهور من المذهب، وأرجو أنكم تقيدوها وتحفظوها لأنه عبارة مهمة، أحيانا إحنا في نكون نقرأ في الكتب، ويعني أنا بقول عن نفسي تخرجنا الماجستير ومش عارف إيش مشهور وإيش. المشهور من المذهب لا يشترط أن إمام المذهب قال هذا العبارة أو الحكم، لا يشترط، إنما المشهور من المذهب ما كان راجحا في المذهب، ما كان راجحا في المذهب ومعمولا به، ومعمولا به مشهورا في ما كان راجحا في المذهب ومعمولا به، هذا يسمى المشهور، هذا يسمى المشهور. طبعا لا يعني يا إخوة أن يكون المشهور هو الأصح فقها يعني، لكن عندهم في المذهب، في أي مذهب في مشهور، في أي في كل مذهب المذاهب الأربعة عندهم المشهور، يعني الرأي المشهور أو الحكم المشهور، هذا الراجع عندهم في المذهب والمعمول به عندهم في المذهب، يعني الأرجح الأصح الأظهر حسب المسميات يسمى المشهور، أو أحيانا يقال له المعتمد، أحيانا يقال له المعتمد. طبعا من فقه هذه الأقوال يا إخوة، مجرد ما نسمع المشهور، مجرد ما نسمع كلمة المشهور في المذهب الفلاني مباشرة في رأي آخر، مباشرة أول ما نسمع كلمة مشهور معتمد معناه في رأي غير مشهور وغير معتمد مباشرة، يعني مباشرة أنت مباشرة أول ما تسمع هذه الكلمة تستنبط أن في المذهب قولان أو رأيان مباشرة. حتى وأنا أقرأ في أحد الكتب الكبيرة في الفقه الحنبلي مرت علي كلمة ولو، يعني قال والحكم كذا ولو، والحكم كذا ولو كان كذا، زي هيك كلمة ولو. إحنا طبعا لما نسمع كلمة ولو إيش ولو إيش مر معنا ولو تفيد إيش الاحتمال يعني، فقال هذه تعني في الفقه عند المذاهب أن ما بعد كلمة ولو هنالك رأي ضعيف في المذهب، ما بعد كلمة ولو هنالك رأي ضعيف في المذهب. هذا سبحان الله، يعني الإنسان لا يعلمها إلا بعد التعمق في كتب القدماء رحمة الله عليه أصحاب المذاهب. إذن الجمهور ورواية عن أحمد أن غسل اليد مستحب، والمشهور عند الحنابلة الوجوب. طب علة غسل اليد إيش هي العلة في غسل اليد يعني؟ طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام يعني من نوم الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. قال العلة هنا قال خوف النجاسة فيتنجس الماء، خوف النجاسة احتياطا يعني. احتياطا فبنقوم إحنا نغسلها، خوف النجاسة فيتنجس الماء. ثانيا التعبد، التعبد لأن الشارع نص عليها. كلمة تعبد يا إخوة نفعلها بالعبادة يعني من غير إعمال عقل، من غير إعمال عقل، خلاص ما دام إن الشارع قال كذا أن الحكم كذا وأن الرأي كذا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا يسمى تعبد. التعبد هو يعني تنفيذ العبادة بدون إيش إعمال عقل للترجيح، بدون إعمال عقل للترجيح. والله الرسول صلى الله عليه وسلم حكى كلمة، حكى جملة افعلوا كذا، فأنا أجي بقول طيب أعمل ولا ما أعملش؟ طب العقل المنطق تيجي تقول زي ما نقول والعياذ بالله بعض الملحدين والهذا يقولون طب العقل لا يقبل هذا الكلام، طب لا هذا لا يجوز. أقوال التعبد أو أمور التعبد أن يفعلها الإنسان طاعة لله ورسوله بغير إعمال عقل، بغير إعمال عقل. إيش معناه الواحد يفهم من هذا الكلام إنه الإنسان ما خلص يمشي كالأعمى والعياذ بالله؟ لا، إنما نتعبد أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يشرعان لنا إلا ما فيه خير لنا وفيه صلاحنا، فهذا من الإيمان المطلق بصدق يعني بالإيمان بالله تبارك وتعالى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن الله تبارك وتعالى، هذا التعبد. إذن خوف النجاسة فيتنجس الماء، والتعبد لأن الشارع نص عليهما. طيب بالنسبة للاستنثار طبعا سنفصل أكثر إن شاء الله، بالنسبة للاستنثار والاستنشاق معروف احنا عندنا بشكل عام عارفين انه الاستنثار والاستنشاق سنة، معروف عندنا يعني مشهور كذا. لكن هذا احنا في مذهبنا، لان الغالب علينا احنا شافعية، غالب علينا في بلادنا اللي هو المذهب الشافعي. لكن هذا الاستنثار والاستنشاق عند الحنابلة واجب، واجب. لماذا؟ لماذا اعتبروه واجبا؟ قالوا لأنه من ظاهر الوجه، من ظاهر الوجه، يعني باطن الأنف، باطن الأنف. هي مسألة جميلة يعني، باطن الأنف وباطن الفم اعتبروه من ظاهر الوجه، فحكمه حكم الوجه. حكم الوجه إيش؟ الغسل، صح؟ فاعتبروا الاستنشاق والاستنثار تابعا للوجه، يعني يغسل، يعني الإنسان يستنثر، يستنشق ويستنثر تبعا لغسل وجهه، تبعا لغسل وجهه. بناء على هذا عند الحنابلة يا إخوة إيش بصير؟ بصير لو إحنا لم يستنشق ولم يستنثر وغسل يديه عند المرافق، وأراد بعدها أن يستنشق ويستنثر، وضوءه باطل. ليش؟ لأن غسل الوجه عنده ناقص، غسل الوجه عنده ناقص، وفقد شرط إيش؟ الموالاة. الله يفتح عليك. فقد شرط الموالاة. يعني هذه الآثار جميلة يا إخوة، آثار الخلاف، يعني من أجمل ما في الفقه آثار الخلاف. وطبعا كلما تعمقت في آثار الخلاف، مش معناه أنه أنت بمعنى أنه لا تزود من إيش؟ معرفة الخلاف، لا، كلما فقهت آثار الخلاف وعرفتها، كلما إيش؟ اتسعت مداركك في فهم الصورة أكثر، فهم الصورة أكثر. يعني من آثار الخلاف هو لب إيش؟ لب الخلاف أصلا، لب الخلاف. الخلاف مش مقصود منه الخلاف ظاهري، إنما المقصود من الخلاف ومعرفة الخلاف معرفة آثار الخلاف، معرفة آثار الخلاف. وأما الاستنثار والاستنشاق عند الجمهور فهو سنة. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن النوم ناقض للوضوء، فيجب الوضوء لمريد الصلاة، يجب الوضوء لمريد الصلاة. هنا في كلام جميل يعني للإمام النووي رحمة الله عليه، مع أنه يعني ذكره باختصار شديد، باختصار شديد، لكن سبحان الله يا إخوة، الفقيه فقيه، يعني هو يعني يصبح الرجل يعني يفقه في الدين حتى يقال فقها، فقها يعني علم، لكن فقها صار فقيها، فقها الرجل صار فقيها. الإمام النووي يعني أصبح الفقه عنده سجية، الفقه عنده سجية. فقال عن هذا الحديث، قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة. شوفوا الفقه يا إخوة، الآن كانوا يستنجون يعني يستجمرون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو يطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو قبلة أو قذر غير ذلك. يعني أصلا يده عليها، قد يكون عليها آثار من الاستجمار، آثار من الاستجمار. فإذا عرق، إذا كانت هناك رخصة، فمجرد ما يعرق تسيل، فتنجس المكان الآخر مجرد العرق، بمجرد العرق. قال وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته. وليش خوف النبي؟ ليش حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل إيده قبل أن تضعف الإناء؟ خوف من ماذا؟ من تنجيس الماء. كل هذا الحديث أصلا خوفا من تنجيس الماء، لكن الخوف هذا نفسه الخوف هذا يؤدي إلى الوجوب أم إلى الاستحباب؟ كذلك في خلاف، يعني كل سبحان الله كل لفظة كل أمور كل عند العلماء لها مقاييس وأوزان. قال إذا وردت عليه نجاسة نجسته، أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه. معروف الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ما دون القلتين يحمل الخبث. طيب، لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا. يعني تخيل أنت واحد نايم، افترضنا أنه وضع يده على نجاسة، يعني تتخيلوا قديش بيكون نجاسة التي علقت باليد، لا تكاد ترى، صح ولا لا؟ ومع ذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن تنجس الماء. إذن هذا استنبط منه العلماء كما يقول الإمام النووي أن القليل وإن كان لا يرى بالعين فإنه ينجس. سبحان الله، يعني ما أقوى يعني قوة استدراك العلماء ونظر العلماء رحمة الله عليهم. وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة، استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما. ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة ووروده عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزاله. طبعا هذه مسألة من أهم المسائل يا أخوة، مسألة قوية جدا هذه المسألة، يعني الحمد لله رب العالمين تعلمناها تعلما. الآن إذا في نجاسة قليلة مهما كانت ووردت على الماء وإن كان قلتين، طبعا مثل ما قوله تقريبا يعني متر طول ومتر عرض ومتر القلتين مع بعض متر ارتفاع ومتر عرض ومتر طول، يعني مربع، بمعنى متر مربع مكعب، عفوا متر مكعب، بيطلعوا تقريبا كأنهم 200 لتر وشوية أظن، يعني 196، يعني الله يفتح عليك، يعني 196 قريب من 200 لتر تقريبا. فإذا لو نزلت في القلتين أدنى نجاسة فإنها تنجس، يعني ما دون القلتين لو نزلت فيه أدنى نجاسة فإنها تنجس هذا الماء على الراجح عند العلماء، وإن لم تغير شيئا من أوصافه. هذا عند الراجح عند العلماء، لا في علماء آخرين قالوا لابد من تغيير اللون والطعم والريح، أحد الأوصاف الثلاثة. طيب، لكن ورود الماء على النجاسة بمجرد أن يجري عليها ويزيلها فقد إيش؟ طهرت، تذهب هذه النجاسة. لذلك يعني من فقه شيخنا الشيخ الله يحفظه الشيخ قاسم النوري، في شخص لما يستنجي بيخرج منه بعد الاستنجاء شيء من البول قليل، يعني مش سلس هو، لكن يعني تقريبا بعد الوضوء بعشر دقائق ربع ساعة لما ينتهي. فبقول ماذا أفعل؟ إذا مسحت بالأحجار إيش بدي أعمل؟ ثلاثة أو أمسح بمنديل، ماذا أفعل؟ فقال لي الشيخ، أنا سألت الشيخ فقال لي لو جاء بغطاء صغير لعلبة المياه الغازية كولا أو شغلة، غطاء صغير قديش صغير هو؟ وصب على يعني فتحة الذكر، أجرى عليه الماء فإنه يطهر، ولا داعي للمسح ولا داعي للإيش. كان يخاف لأنه إذا عاد مس ذكره مرة أخرى فإنه قد ينزل منه شيء، فقال لي قاعدة، وهذه القاعدة قاعدة ذهبية، هذه القاعدة قاعدة ذهبية، أن جريان الماء يبطل العدد. جريان الماء يبطل العدد، يبطل في عدد مرة مرتين ثلاثة. بالاستجمار بالأحجار بده مرة اثنين ثلاثة من السنة، ولا يكفي مرة ولا تنتين، لابد من ثلاثة. وأما جريان الماء فإنه يبطل العدد، مجرد ما يصب مرة واحدة، صب واحدة خلاص طهر المحل بإذن الله رب العالمين. وهذا يعني من فطنة وذكاء الفقهاء. الفقه يا إخوة كله قائم، فقه عبارة عن فهم، كله قائم على الذكاء، كله قائم على إعمال العقل وعلى الذكاء. طيب لا. لا لا نعم لا يبطل الوضوء، لأن لا لأن الوضوء يبطل فقط من الخارج من أحد السبيلين، ينقض الوضوء فقط الخارج من أحد السبيلين، هذا المتفق عليه، بالإضافة للخلاف في القيء وال إيش اسمه هذا الرعاف، وكذلك خروج الدم من الجسد، خروج الدم من الجسد أو من الجسد بشكل عام، كان من الأنف أو غيره، هذا فيه خلاف، لكن متفق عليه اللي هو إيش، خروج النجاسة من أحد السبيلين، من القبل أو الدبر. وكذلك لمس المرأة، وأنا سبحان الله أنا مفترض أجيبهم اليوم يعني، لكن إن شاء الله المرة الجاية تقريبا النواقض 8 أو 9 تقريبا، عدد كبير يعني. إن شاء الله إذا استطعنا الدرس القادم نجعل الدرس القادم هي النواقض إن شاء الله، افترض كأن يكون اليوم لكن لا بأس يعني، الدرس القادم إن شاء الله بيكون النواقض، حتى وأخذناش الحديث لأنه يكون تبعا للأحاديث التي مرت معنا. خلينا نكمل بلاش إيش داهمنا الوقت، صح؟ كم باقي؟ 10 إن شاء الله بنخلص، مع أنه كلام يعني ذهبي هذا الموجود هنا، كل كلام الإمام النووي أغلى من الذهب. طيب إذا قلنا الفرق بين ورود الماء على النجاسة ووروده عليها، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها، ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة، وهذا سيأتي. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، الكلام اللي قلناه أنه رخصة مش، قال ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا، لكن إيش يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة، معفو عنه. ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى. الآن هو أمر بها أن يغسلها ثلاثا مع أنه شاكك فيها، مع أنه يعني هو أمرهم بالغسل حذرا واحتياطا، لأن الأمر هي الآن مش متيقن أنه هي نجسة، لكن فإنه لا يدري، فإنه لا يدري أين باتت يده. طب إذا كان متحقق أنه اليد نجسة أصابتها النجاسة، بيغسلها ثلاثة ولا أقل؟ لا، يغسلها ثلاثة من باب أولى، ومن باب إيش آكد، باب آكل. طيب إذن الأولى قال ومن استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، نيجي مثلا بدل ما إحنا نغسلها نرشها رش، نرش عليها رش هيك، لا يطهرها ولا نكون قد عملنا بالسنة، وإنما السنة هنا الغسل، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. طبعا الاحتياط هذا باب من الأمور المهمة في الفقه، وألف فيه رسائل في الماجستير والدكتوراه وغير ذلك، ألف فيه العلماء كثيرا، أثر الاحتياط في الأحكام، أثر الاحتياط في الأحكام، أو الاحتياط وأثره في خلاف الفقهاء أو في اختلاف الفقهاء، هيك يعني تكون عناوين الرسائل. وفيه تقريبا أنا اللي شفته يمكن ما يقارب 4 5 أو أكثر، بحث مهم جدا يعني، فقهي أصولي الاحتياط وأثره في الأحكام. قال: وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب. يعني هو كان بيشرح مسلم وبيشرح إيش المهذب للإمام الشيرازي اللي هو بكتاب سماه المجموع، المجموع شرح المهذب، لم يكمله رحمة الله عليه، ولو أكمل لكان من أعظم كتب الفقه المقارن على الإطلاق. ومنها طبعا وصل به تقريبا إلى باب الحج، وأحيانا كان إيش يعني يشرح بابا ويقفز عن باب هكذا، يعني مش مرتب حسب ما تيسر له رحمة الله عليه. يعني كان يشرح 4-5 كتب 10 كتب مع بعض، يكتب في هذا شيئا ويكتب في هذا شيئا ويكتب في هذا شيئا. كل اللي ألفه الإمام النووي، كل زمن تأليف الإمام النووي 13 سنة فقط، 13 سنة، وألف للأمة إلى يوم القيامة رحمة الله عليه. سبحان الله، الإخلاص والإرادة والبركة، الإخلاص والإرادة العزيمة طبعا والبركة. ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني إذا باتت يده على كذا أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر في القرآن الكريم، القرآن الكريم قال: أو لامستم النساء، أو جاء أحدكم من الغائط، ما قالش أو قضى حاجته، قال جاء أحدكم من الغائط، جاء من الأرض المنخفضة. إحنا طبعا لما نقول جاء أحدكم من الغائط على طول ليش يروح الغائط إلى المعنى، لكن هو المعنى لا مش المستفاد الأصلي، إنما مش مباشر، إنما هو مستفاد من الكلمة، لكن الغائط معناه الأصلي الأرض الغائطة، الأرض المنخفضة، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم ذهبوا إلى أرض منخفضة حتى لا يراهم أحد وأبعدوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد ذهب بعيدا حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية، يعني إذا السامع بيفهم بالكناية ماشي نحكي بالكناية، لكن إذا كان لا يفهم بالكناية نقول له بالتصريح، أو كما قال إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، مجمع على النهي إنه إيش أن نغمس يدنا في الإناء عند القيام من النوم، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه، الجمهور على أنه نهي تنزيه لا تحريم، لا نهي تنزيه لا تحريم، النهي التنزيه أقرب إلى الحل، ونهي التحريم أقرب إلى الحرمة، لكن كلاهما ليس عليه إثم، فلو خالف وغمس يده لم يفسد الماء، على رأي الجمهور لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا يعني الشافعية عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، عند الإمام الحسن رحمه الله إذا كان قام من نوم الليل فإن الماء ينجس. وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهوي، طبعا العلماء بيقولوا راهوي وراهوية، كلاهما إن شاء الله صواب. ومحمد بن جرير الطبري قال علق على الإمام النووي قال: وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في الماء، واليد الطهارة. الآن هنا نشوفه مسألة أصولية، الأصل في الماء إيش؟ طهارة، والأصل في اليد إيش؟ طهارة كذلك. فالأصل عندي يدي طاهرة والماء طاهر، الأصل فيهم طهارة الاثنين، لما حطت إيدي إيش صار؟ لا ينجس بالشك، الطهارة يعني الشيء الطاهر لا ينجس بالشك، لا بد أن أتيقن نجاسة اليد حتى أقول أن الماء قد نجس، أن الماء قد نجس. إيش دقيقة؟ طيب يلا إحنا طبعا راح نكمله حتى لو. فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشكل، وقواعد الشرع متظاهرة يعني متكاثرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، لا يمكن. وأما الحديث فمحمول على التنزيه. طب ممكن يا إخوة واحد ينام ويتيقن أنه يده مش نجسة؟ ممكن. كيف؟ ينام ويده طاهرة ويشد على وسطه حزاما. الآن لا يمكن أن يقال أنه والله يمكن صحي في النوم وفك الحزام وكذا، هذا طبعا يصير يعني يسموه تمحور. ونحن راح نكمل يا إخوة لأهمية الكلام ولارتباطه يعني، بس راح نكمل إن شاء الله بسرعة. يقول رحمه الله تعالى: ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل معتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم. قال: وهذا مذهب جمهور العلماء، يعني النجاسة الشك فيها سواء نام بالليل نام بالنهار كله واحد. وحكي عن أحمد رحمه الله هذا القول، ورواية وحكي عنه رحمه الله رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة التحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة التنزيه، اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث يعني قول باتت. وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا يا إخوة، نبه على العلة، نبه على العلة بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فالعلة وين؟ مبيت اليد، يعني وضع اليد على النجاسة، وهذا قد تكون في الليل أو تكون في النهار. ومعناه أنه لا يأمن من النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة حتى هو كذلك وصاحي ممكن. وذكر الليل أولا لأنه الغالب، ذكر الليل جاء في الحديث هنا للغالب، لأنه عادة الإنسان متى ينام في غالب؟ متى؟ في الليل. فإذن لما قيده هنا بالليل لم يقصد به التعميم، وإنما لم يقصد به التخصيص فقط بالليل، وإنما ذكر الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة. لو قال من قام من النوم فليغسل يده وانتهى الأمر كان خص بالليل فقط، لو قال من قام من الليل فليغسل يده وانتهى الأمر لكان الحكم مقيد تماما بإيش؟ بالليل. لكن لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده أصبحت علة الحكم في اليد، وخوف أن تكون قد جاءت على نجاسة، وليس المقصود به الليل، بل ذكر العلة بعده. قال: هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابها حكم الشك. قال: والأصح الذي عليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه، بل هو في خيار بين الغمس أو لا والغسل. قال: فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. ولو كان النهي عاما لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسله. لو أراد أنه ممنوع نحط إيدنا من ليل أو نهار أو نجاسة أو غير نجاسة أو شك أو غير شك لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان عام واسع. قال: وإذا كان الماء في إناء كبير، هذه مسألة جميلة، مسألة جميلة هو الآن يفترضها. قال: إذا كان الماء في إناء كبير أو في صخرة بحيث لا يمكن الصب منه، الماء في صخرة مش قادر الصب إيش من الماء، وليس معه إناء صغير، وإذا بده يحط إيده قد يحصل المحذور، ماذا يفعل؟ وليس معه إناء صغير يغترف به. قال: فطريقه، هنا الآن ذكاء العلماء، قال: فطريقه أن يأخذ الماء بفمه. شوف ما أروع المسألة هذه. قال: أن يأخذ الماء بفمه ويغسل يديه، لما يأخذ الماء بيديه لا ينجس، طاهر الماء الفم طاهر، ثم يغسل يديه فيزول ايش؟ تزول الكراهة او يزول هذا الخوف من النجاسة، ثم يغسل يديه ثم يأخذ يغترف ايش؟ بيديه. وهذا من فطنته رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كما فهمنا وأن يلحقنا بهم إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.